كان الله أكبر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللهم ارزقنا تقواك يا رب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف إن أكرمكم إنما المؤمنون الذين آمنوا Thank you. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. حفظة القرآن الذين حفظوا عليه لما أتوا وعملوا به لما حفظوا الإخلاص أعلى مراتب الإيمان. ربنا يجعلك من المخلصين. عليك يا مشهور كده يا الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما يعملون والله بصير بما والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قرون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم يزيدك يا دكتور. كان رايح الكلام على الدكتور محمود. لا ما شاء الله. وحط القران على جنبك كمان مره من فلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا عايزينها كربون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا رب، ربنا يحفظك ويحفظ عليك. بسم الله فسبح بحمد رب في جيدها حبل من لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد قل هو الله أحد فلقوا